أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل من سفر يجب فصل الميت والمال مقدما على الدين وغيره. لما قرب من الكلام على الفصل فاتبعه السفر فقال: يجب قبول الميت وحكم التكليف بحق الله وحق الميت في ماله، بقوله عليه السلام: مطرد فقبلوه في ثوبيه. ولان حاجه الميت مقدمه في ماله على ورثته بدليل قضاء دينه. يقول ان الكفن اذا مات الميت، الكفن من مال الميت، الاصل ان الكفن من مال الميت، ويقدم على الديون وعلى توزيع التركه. قبل ان يوزع التركه يستخرج منها قيمه الكفن، قبل ان يعطى اهل الديون حقوقهم يخرج قيمه الكفن. فان لم يجد، ليس له احد، ليس له مال، فاقربهم اليه قرابه يبذل قيمه الكفن، فان لم يكن فمن الحاضرين، وإلا من بيت مال المسلمين. والكفن واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوه، فالأمر للوجوب، ودل على أن تكفين الميت فيه حقان: حق لله وحق للميت. الحق الذي لله هو ستر العورة وستره عن أعين الناس، والحق الذي للميت هو أنه يلبس ثوبا يستره جميعا. الواجب ثوب واحد، يعني كفن واحد، وإلا السنة ثلاثة أكفان كما سنعلم قريبا إن شاء الله. اقرأ المتن يا إبراهيم. يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين وغيره، فإن لم يكن له المال فعلى من تلتبه نفقته إلا الزوج، لا يلتبه كفن امرأة إلا الزوج. هذه تعتبر من مفردات الحنابلة، لأنه قول عند الحنابلة، هو رأى ومذهب عند الحنابلة، ولم يعني لن يذهب إليه إلا قول عند المالكية. يقولون أن الموت، أن بالموت تنقطع المساجة بين الزوج والزوجة، ما بين القرابة، لا نفقة ولا غيرها، فلا يجب عليه حق الكفن. يعني لو ألزم لا ألزم شرعا، لكن باب المروءة أن تقوم بهذا، إلا الذي يجب عليه الكفن هو من مالها، من مالها الخاص. اقرأ فرع الجديد. الجديد أفضل في الملبوس، زاد في الشر. الكفن الجديد أفضل من الكفن الملبوس، هكذا يقول في المذهب. نعم. زاد في الشر إلا أن يوصي لغيره ويتمتع. أنت زاد في الشرح إلا أن يوصي لغيره فيتمثل. يعني لو أوصى الميت لغيره أن تكفنوه في هذا الثوب الذي يصلي فيه، ثيابه في الزمان الأول ليست هذه الثياب، الثوب يعني إزار ورداء، واضح؟ إذا قال كفنوه في ثوبه أي في إزاره أو ردائه، فإذا وصى أو أوصى: يا فلان إذا مت فليكن كفني هذا، وأشار إليه، فهذا القديم أولى من الجديد. وإلا في الأصل يستحب أن يكون الكفن جديدا، ليس واجبا لكن مستحب، إلا إذا وصى. نعم. كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين مات، قال، أشار إلى ثوبه الذي عليه، قال: خذوه فاغسلوا ما عليه من أثر الصفرة، كان عليه لون أصفر وأحمر، قال: غسلوه ثم أضيفوا إليه كفنين، ثوبين آخرين. قالوا: هذا الثوب الذي أشرت إليه خلق، خلق يعني بالي قديم، قال الجديد الحي أولى بالجديد، يعني الميت لا يضره. الشاهد أراد أن يقول المذهب أن الكفن الجديد أولى من القديم. نعم. وقال ابن عقيل العتيق غير الفاني أفضل، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. لو كان حيا وفقيرا، وإن كان طفلا وله أب وإخوة، من على من تلزمه النفقة؟ على أبيه. واضح. فإن كان أب فقير وله ولد موسر وإخوان، على من تلزم نفقة الأب؟ على الابن. فهكذا يقول لو مات الميت فإن لم يكن له مال يشترى به كفن، فالكفن قيمته على من تلزمه النفقة لو كان حيا. فهكذا بالتدريج، فإن لم يكن أب فولد عندما يكون هكذا. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذا بعد الموت بقدر جنسه نص عليه، وينفرد به الأب. فإن عدم فمن بيت المال إذا كان مسلما، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالم العام لحاله. يعني لم يجد بيت مال فعلى المسلمين العالمين لحاله، يجب عليه تكفين، يجب عليهم شراء كفن له. نعم. قال في الكنوز، قال حنبل بثمنه كالمضطر. قال بثمنه كالمضطر، في عندنا ثمن وقيمة، ثمن الشيء وقيمته، ما الفرق بينهم؟ قيمة الشيء يعني ما يستحقه من سعر يومي، ليس فيه غلاء في ثمن ولا انخفاض في السعر. يقول قيمة هذا الثوب 100 ريال، يعني سعره الحقيقي هكذا، قد يغلو أحيانا وقد ينخفض السعر أحيانا. أما الثمن هو ما يتفاوض فيه المشتري مع البائع حسب ما يتفقان عليه، قد يشتريه 150 قد يشتريه 1000 أو دون ذلك. عرفنا الفرق بين الثمن والقيمة؟ الثمن ما يستقر عليه التفاوض بين البائع والمشتري، أما القيمة هي حقيقة سعره في ذات اليوم. فالمضطر إذا احتاج إلى طعام يأكله ولم يجده إلا عند فلان وأبى أن يدفعه، يأخذه بقيمته لا بثمنه كما يقول، لكن هؤلاء قد يكون تعبيرهم الثمن والقيمة معنى واحد، يأخذه بقيمته بمعنى كم يساوي هذا السعر، فيأخذه المضطر، فإذا أوسر أو رجع إلى بلده يدفع له قيمة ثمن ذلك الطعام، بمعنى أن هذا الطعام لو دفع الناس فيه 100 لأبى البائع، وقيمته حقيقة 50 فيدفع له قيمته، يدفع لهم قيمته. فيقول كذلك هذا الميت إذا مات احتاج إلى كفن يشترى له بقيمته كفنا، هكذا أراد أن يقول. نعم. وذكره غيره، قال الشيخ تقي الدين فقلنا أن غيره لا يقوم به تعين عليه. لو في المجلس أقوام قوم والميت عرفوا أنه معسر ليس لا يوجد عنده حق كفن، واحد الجالسين علم أن هؤلاء الجالسين معدمين أو بخلاء لا يحسون شراء ذلك، تعين عن يجب عليه، لأن علم أن غيره لا يقوم به فيجب عليه. هذا ليس في الكفن يا أخوان، بل هي عامة في كل مسائل من احتاج شيئا واضطر إليه وعلم أن غيره لا يقوم به فيتعين على ذلك، كإقراء الضيف وصل مكان وعلم أن أهل القرية لا يضيفونه يتعين عليه خيارته، وعلم أن فلانا يحتاج إلى عارية ثوب أو زلو أو سيارة مضطر إليها، وعلم أن الناس لا يعيرونه يستخدمها في طاعة الله، تعين عليه بذلها له. ليس خاصا بالكفن، لكن أراد أن يقول أن من علم شيئا يستطيع القيام به وغيره لا يفعله، وهو مما يضطر مما كان المحتاج إليه مضطرا، يجب بذله. معنى مسألة إذا جُبِّي ثمن كفن وفُطِّر منه شيء أو كفنه ورثته عُرف في كفن آخر نص عليه. جُبِّي يعني أُعطي لا زال يستعملها سكان هذه البلاد الجبى، بمعنى يدفع قيمة الشيء تبرعا من عندي. فإذا جبي في الفلان كفن لا يلزم الورثة قبوله، لكن إن قبلوه فيكفن، فإن فاض زاد من الكفن شيئا فيعد فيعود إلى رب المال، فإن علموا أن رب المال أباه لا يقبله فيتصدق به على فقير على ميت آخر يستحق هذا الكفن. نعم نعم. فإن لم يكن صدق به ولا يخطب ورثته من أقاربه إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. قلنا الزوج أي عند الحنابلة لا يلزمه، لأن الوسائط قطع بالموت لا صلة له بها، لا تلزمه نفقة ولا غيره، لا يلزمه كفن، لكن لو أعطاها كفن عنده وإلا الواجب عليها من مالها. نعم. لأن النفقة والكسوة وجب من زوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت أشبه ما لو بانت في الحياة أشبهت الأجنبية، أشبه ما لو طلقها وهي حية ثم مات الطلاق بائن ثم مات لا يلزمه كفن. وكذلك يقول لو ماتت في عصمته لا يلزمه كفن، هذا دليل الحنابلة. لكن خلاف أقوال الأئمة الأربعة ما عدا قول عند المالكية، ثلاثة ما عدا قول عند المالكية. نعم. ودليل الانقطاع إباحته اختها وأربع سواها، دليل أن الميت أراد يدلل على هذا أكثر القول في الاستدلال عليه، لأنه مما سمع عليهم به، أراد يقول لا، لأن الميت إذا ماتت زوجته له أن يتزوج بأختها قبل أن تدفن، فلما كان كذلك وله أن يجيب أربع آخرين غيره، فلما كان ذلك له دل على أنه لا صلة بينه وبين من ماتت في زوجاته. نعم. وقيل بلى وحكي رواية وهي قول أكثر العلماء، الرواية الثانية يجب عليه قيمة كفن زوجته وهو قول أكثر أهل العلم. نعم. وقال الآمدي إن لم يكن لها تركة فعليه كفنها. الآمدي فصل قال الرواية الثابتة عنه أن الزوجة إذا ماتت ولم يكن لها مال تعين كفنه على الزوج. وقيل يكفر الزوجة ذمية أقاربها، فإن قدموا أو كانوا مسلمين فمن بيت المال، والأصح لا خلاف للشافعية، الزوجة الذمية لا يكفن، والقريب الذمي كذلك لا يكفن، لا يكفنه مسلم لا يبذل له مال. وفي رواية ضعيفة أنه يبذل له مال، وهو قول الشافعية أن الذمي القريب يدفع القريب يشتري القريب له مالا مال ثمن يدفع له قيمة الكفن. والحنابل يقولون الكفر مما يكون يعني مما يجب فيه صرامة الحبل لا صلة بين المسلم والكافر، والكفار بعضهم أولياء بعض، لا يجوز لمسلم أن يوالي كافر، ولو اشترى له كفنا فأنه والاه، فيقول لا شري له كفنا. نعم. وأما الرقيب فكفنوه على مالكه يدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة لأنه لا منا، وحقه الكفن والمسبلة. هذه مسألة من الفروق الفقهية، كفن تبرع به أحد الناس والورثة قائمون، هذا لا يلزمهم قبوله ذلك لأن فيه منا عليهم على الميت، إن رفضوه فلا يلزمهم. لو واحد قال هذا تبرع كفن لا من يرفضوه، لما ما العلة في ذلك؟ لأن فيه من ما معنى المنة أي فيه امتنان واستعلاء من المعطي للآخر. ولو كانت هناك مقبرة سبيل لله تعالى وقال أحد الورثة أدفنوه في تلك المقبرة يلزمهم قبوله ولا منة فيه، لما لزمهم القبول في المقبرة ولم يلزمهم القبول في الكفن؟ يقول أن المقبرة لا منة فيها على الميت ولا على الورثة، أما الكفن ففيه منة. هذا مثلا تقدمت شبيهاتها في الوضوء، لو حان وقت الصلاة ولم يجد ماء، لو أحدهم تبرع له بالماء لازمه قبوله يتيمم، لكن لو أعاره أحد الماء يلزمه قبوله، لأن العارية لابد أن تدفع مثلها فيما يستقبل من الزمان. فلما كان البذل فيه منه لا يلزمه قبوله، إنما يجب عليه أن يتيمم. وكذلك الحال في من بذل الكفن للميت لا يلزم الورثة أن يقبلوا، تتعين عليهم من عنده. نعم. إذا مات إنسان مع جماعة في سفر، هذه تسمى من الفروق. ما معنى الفروق الفقهية؟ تأتي مسألتان صورتهما واحدة والحكم يختلف. هذه مقبرة مقبلة في سبيل الله، وهذا الكفن في سبيل الله، لما قبلتم أيها الورثة قبره في تلك المقبرة التي هي في سبيل الله، ورفضتم أن تقبلوا هذا الكفن في سبيل الله؟ كلاهما في سبيل الله وكلاهما بذل، أحدهما يستحسن قبوله والآخر لا يستحسن قبوله. فلما اختلف الحكم وتشابهت الصورة يأتي بها الفقهاء في مسائل الفروق، وهو علم متأخر. نعم. الثاني، إذا مات إنسان مع جماعة في سفر، نعم، كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا، فإن أبى الحاكم الإذن أو تعذر إذنه أو أمكن ولم يستأذنوه أو لم ينوي الرجوع فوجهان. مات إنسان في جماعة في سفر ولم يكن له كفن، المسألة ناقصة هذه صورتها، ولعلهم هؤلاء بعثة من قبل الوالي ولا الحاكم، فكفنوه من عندهم وقصرت عليهم النفقة، يجب بذل النفقة من عندهم ويرجعوا، يجب عليهم، ما يلزمهم السفر، لا يلزمهم الصغر، أراد أن يقول ذلك. ما بعدها مسألة تليها. الثالث، إذا صرف كفنه كفن من تركته ثانية، كفن الميت وضع في مكان في عراء أو في القبر قبل أن يلحق عليه، أو ترك فنهشه سبع وأكله ومزق الكفن، فمن يلزم الكفن؟ هل يلزمهم شراءه ثانية أو لا يلزمهم؟ قال يلزمهم شراءه ثانية قبل أن يهيلوا عليه التراب. أما إذا دفنوه وهالوا عليه التراب وجاء أحد النباشين فسرق الكفن لا يلزمهم إعادته. نعم. ويستحب تكفين الرجل في تكفين ثلاثة أبائه من أبي عائشة تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب دين سورية ليس فيها قميص ولا عمامة. الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، يعني في ثلاثة أدفان. الكفن ثوب عريض وطويل، بمعنى أنه إذا لفيناه هكذا ولفيناه هكذا يبقى فضلا من الجانبين، فضلا من الجانب حتى تأتي خلف ظهره، ويكون كذلك طويل، يقوى على قدميه ويقوى من قبل رأسه، هكذا ثلاثة توضع. فإن كانت متساوية في الحسن وضعوها على بعضها كما هي، وإن تفاوتت في الجدة والحسن فيضع الجديد فيما أسفل ويضع الخلق الباني فيما يلي جسده، لأن الظاهر هو الذي يستعمله الحي لما يلبس أحسن ثيابه فيما يراه العام، فكذلك يفعل بالميت. السنة أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب، أي في ثلاثة أثقال معروفة ليس فيها قميص ولا عمامة، بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ الحديث، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، وصف الثلاثة بأنها بيض، ويستحب أن يكون أبيض، وقد جاء دليل قولي منه صلى الله عليه وسلم، خير ثيابكم البياض، فلبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فالأبيض هذا مستحب لبسه، ويستحب كذلك تكفين الميت فيه. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض، فدل على أن البياض مختار للميت. ثلاثة أثواب بيض سحولية، سحولية منسوبة إلى سحور قرية بجمل، يأتي منها هذه الثياب وهي مصنوعة من القطن، مصنوعة من القطن، دل على أنه يستحب أن يكون كفن الميت أبيض من القطن أو من الكتان مما خرجت الأرض، لا يكون من مصنوعات الديزل والبنزين وغيرها، يكون مما خرجت الأرض أو من القطن، ثلاثة أثواب بيض. ثم يقول الراوي رضي الله عنه أو عنها عائشة رضي الله عنها: ليس فيها قميص ولا عمامة، وصفها بأنها بيض وبأنها من القطن وبأنها ليس فيها قميص ولا عمامة. ليس فيها قميص ولا عمامة مما يتبادر إلى الذهن أن هذه الثلاثة أثواب ليس من بينها قميص، لأن القميص يسمى ثوبا والعمامة لا تسمى ثوبا، لكن حتى لا يتوهم المتوهم أن هناك على الثلاثة أثواب عمامة فقال لا ليس فيها قميص ولا عمامة. استفاد من هذا أن الأحسن والمستحب أن لا يكون على الميت قميص، لكن لو فعل جائز، لا يقال أنه بدعة ولا يقال أنه مكروه، هو جائز، لكن الأولى والأحسن ما هو ثلاثة أثواب. وجاءت أحاديث مرسلة وفيها ضعف أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص، وأخذ بها الحنفية وبعض أهل العلم. ولما جاء الحديث عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كفن صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، قالوا ليس فيها قميص أي ليس فيها مما يعتد به، ليس فيها مما يعتد به مما نعده ثلاثة أثواب، القميص والعمامة خارجين عن الثلاثة أثواب، عرفنا وجه الاستثناء. اضطروا إلى هذا التأويل لأن المذهب عندهم أنه المستحب يكفن في قميص فيما جاءت بعض الأحاديث لا تقوم مقام هذا الحديث، وفعلها بعض الصحابة رضي الله عنهم، فمن كف، وهذا مما فعل به صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه أحسن الوجوه. لو فعل بغيره غير هذا وقال أنه مكروه، ما قال أنه مكروه، واضح؟ إن قيل خلاف الأولى معقول، وإلا هو جائز، لو كفن في ثوب جائز، كما كفن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد أن يكفنوا في أثوابهم، أن يكون أثوابهم أثقانهم، وكما فعل في أبي ابن أبي سلول رأس المنافقين حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من حفرته وألبسه قميصه كفنا له، كون يضع القميص كفن له، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجامل بباطل على مكروه، لا يقال أنه جامل ابنه المؤمن رضي الله عنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الصحابي جليل عبد الله بن عبد الله، أما أبوه كان رأس المنافقين، فلم يفعله مجاملة، ولو نجامله لا يجامله في مكروه، ما كان يكره للميت يبينه صلى الله عليه وسلم، فلما خمصه في حال الوفاة دل على أنه جائز، يدل على إيه؟ على أنه جائز، لا يعتبر هذا من بدع الجنائز كما يزعم البعض. نعم يا أخي. وعن ابن عباس مرفوعا: ألبسوا البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه أحمد والترمذي وصححه. وقال: العمل عليه عند أكثر العلماء، ولأن حال الإحرام أفضل أحوال الحي، وهو لا يلبس المخيطة، وكذا بعد موته. أراد أن يقيس حال الميت بحال المحرم، قال الميت لا المحرم لا يلبس مخيطا فكذلك الميت. نعم يا أخي اقرأ المثل. يعني ويستحب تفصيل الرجل في ثلاث نفائذ بيض يخفق بعضها فوق بعض بعد تجميلها. النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وأدرج إدراجا، وأدرج في الأكفان إدراج، هذه العبارة ما جاء بها المؤلف وهي لا بد من توضيحها، أدرج إدراجا أي وضع على الكفن ثم طوي الكفن عليه خشية أن يتوهم متوهم أن الكفن إنما يصنع بالميت على شكل لفافة يلف هكذا كما يفعله من ليس من المسلمين. ما ليس كذلك، ليس هذا اللف على تحنيط الفراعنة وتحنيط الناس غير المسلمين، لكن أما أهل الإسلام وأهل الملة وأهل القبلة يوضع الكفن ثم يطوى عليه ثم إدراجه تدرج فيه إدراجه يطوى عليه طيب الأول والثاني والأول والثاني هكذا. طبعا هذا الكفن يستحب تجميره، يستحب أن يعرض على البخور من أطيب البخور إذا كان عودا أو غيره، لأن الحي إذا حرج يحب أن يطيب ثيابه وكذلك الميت. أقرأ المثل. نعم. يقصد بعضها فوق بعض بعد تجميرها ثم يوضع عليها مستلقيا على ظهره يوضع عليها مستلقيا. نعم. ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط مجموعة من مساحيق تكون رائحتها طيبة، وتجمع هذه إذا جمعت سميت حنوطا، ولا يصنع هذا إلا للميت. منها يبخر به أثناء تكفينه وأثناء تغسيله لضياع الرائحة التي تخرج منه، ومنها كذلك يوضع بين الأكفان يدر على الكفن، وإذا وضع الميت يوضع كذلك قفن يحشى في مغابنه تحت الإبطين وبين مخاضب اليدين وتحت الركبتين وما بين الإليتين والفخذين، يحشى بالقفن هذا وهذا الحنوط، ثم يوضع ما بين الأكفان ويطوى عليه وبين الكفن الثاني ويطوى عليه، والثالث لا يوضع فوقه إنما يوضع فيما هو أسفل منه، ويقول الحنوط يكثر منه لا سيما الكافور. نعم. يا ويجعل منه في قطن يجعل منه بين اليتين. بين اليتين أفصح من اليتين، لكن هي عربية موجودة. يوضع القطن. اختلف أهل الحديث أيهما أفضل، كما قال الشافعي أن يؤخذ القطن ويوضع كمية من القطن المحلوج الذي ليس فيه بذرة يوضع فيه ذريرة الحنوط ويحشى به جبر الميت وبين عانته حتى يوصل الحلقة، لكن لا يحشى الحلقة حتى يوصل الحلقة. فإذا وضع كذلك ضم ما بين الفخذين بإزاره ثم كفه. هذا قول. القول الثاني وهو قول أبو بكر بن خزيمة وغيره من المحدثين أنه يأتي بحرقة عريضة ويوضع فيها القفل ويوضع فيها الذريرة فيكون أحد الطرفين مشقوقين، ثم يوضع على الميت جزء منها على البطن، والوسط الذي فيه القطن يحشر إلى الألية وتحت عانة الرجل، وطرفها الآخر يشد على الظهر ثم يلف بلفافة فيكون محجوز تماما كالتبانية، التبان عن السروال الصغير، ثم يلف بالكفن. هذا من باب الاحتياط خشية أن يخرج منه. هذا الكلام ده بعد الغسل، تكلمنا في الغسل أول، بعد الغسل والتنظيف يوضع ده تماما خشية أن يخرج منه من الاهتزاز على النعش أو من الحركة في الحمل. هذه صورتان من عمل بأيهما وهو وجيه وقريب من السنة. نعم. يا ويشد فوقه خرفة مشقوقة الفرق كالتبان تجمع اليتين ومتانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع بدونه. منافذ الوجه القمي والأنف والعينين والصماخ الأذنين يوضع فيها ذريعة هذا ويسد هذه وتسد هذه المنافذ خشية أن يخرج منها شيء أو يدخلها الهواء أو يدخلها بعض الهواء. نعم. وإن تنيب جميع بدنه كان حتما. ومواضع السجود اليدين والقدمين والركبتين والجبهة يطيبها كذلك، وإن طيب جميع بدنه كان حسنا كما فعل لأحد الصحابة رضي الله عنه أظنه أنس بن مالك. نعم. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوق طرف اليسرى على الأيمن والأيمن على الأيسر، وهكذا الثانية مثلها. هذه ثلاثة صور، لأنه إذا وضع على شقه الأيمن ما ينقلب الكفن، أراد أن يقول ذلك. نعم. ثم يفعل في الثانية والثالثة كذلك، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ثم يعقدها وتحل العقد بالقبض. يعقدها لأنه قد يضطرب في المشي فتنتشف الأكفان، فيعقد عند الرأس وعند القدمين، لكن إذا وضع في القبر قلت هذه العقد، قلت هذه اترك العقد هناك اقرأ. ثم يعقدها آخر سطر في الشرح، ثم يعقدها إن خاف انتشارها، وتحل العقد في القبر، لأنه عليه السلام لما أدخل نعيم مسروق القبر نزع الأخلة بني بديه. هذا لا أظنه عنه صلى الله عليه وسلم، لأن نعيم بن مسعود المجاشعي هذا الذي حذل غطفان في غزوة أحد له قصة، ومات مع معاوية إما في صفين ولا وقعة الجمل، والذي نزل قبره معاوية، لكن هكذا يقول أنه هو صلى الله عليه وسلم، لا أدري عن هذا، لكن الشاهد يقول أنه كان فيه خلاف، فلما نزعها عليه السلام علي بن أبي طالب بل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مات متأخر. إن صح هذا الأثر. نعم. وعلي ولا يفرق المثل ولا يفرق الكفن، وإن كفن في قميص ومحفر ولفافة كان، ولا يفرق الكفن. الناس في تلك الأزمنة يعني فيهم ما في هذه الأزمان، الصالح وغير الصالح، لكن لما كان الفقر أكثر وصف القوم كان غير الصالحين يعمدون إلى القبور فيسفكونها ويسرقون الأكفان، فخشية السراق فيعمد أهل الميت إلى تمزيق الكفن وتخريقه، لأنه إذا فسد لا يصنع فيه اللصوص، لا يصنع فيه النبات، فيقول هنا لا خلق الكفن يتركه كما هو. هذا مراد المصنف رحمه الله. اقرأ المثل والشرح. ولا يفرق الكفن لما فيه من إثبات وتخفيف الكفن المأمور بتحسينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحسين الكفن، إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، كان الكفن مطلوب. يقول يخرقوا لماذا؟ لما يخرقوا. نعم. وكرهه أحمد وقال لأنهم يتزاورون فيها يوم في أثناء الحشر، في أثناء القبر في أيام البرزخ هذه، يتزاور الموتى بأفحانه. وعلم هذه العلوم الغيبية كيفياتها تخفى علينا، وإن الكفن يبنى والجسم يبنى يبلى كلهم يبنى، لكن كونهم يتزاورون هكذا ورد، والإيمان به واجب. نعم. وجوزه أبو المعالي خوف لبسه. نعم. قال أبو الوفاء ولو في وهو ظاهر كلام غيره. نعم. وإن كفن في قميص ومحتر ولفافة جاز، لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري. وتكفن المرأة في خمسة أبواب. وتكفن المرأة في خمسة أبواب، إزار وخمار وقميص ولفافتين. المرأة تختلف عن الرجل، لأن لما كانت أكثرها عورة كان المطلوب أكثر ثيابا في التكفين عن الرجل، لما كان سنة الرجل ثلاثة أبواب كان من حق المرأة خمسة أبواب، فيقول تكفن في درع يعني قميص وفي خمار وهي المقنع على الرأس تلف على رأسها وعلى صدرها، ثم في إزار والإزار تشد بها وسطها وفخذيها، ثم في لفافتين وهو الكفنين المعروفين تلفيها. هذه خمسة أبواب من السنة أن المرأة تكفن فيها. بعد هذه في لفافة سادسة توضع من على صدرها، لأنها قد تحمل على العرش على النعش فتضطرب ثدياها فيتحلل الكفن، ولذلك تشد على صدرها بلفافة عريضة. اقرأ الشرح. وتكفل المرأة في خمسة أثواب بزار وخمار وقميص ولفافتين استحبابا. وجزم به جماعة لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقى. الحقو يعني هو الإزار. أول ما أعطاهم صلى الله عليه وسلم حقوه أي إزارة. نعم. ثم الدرع ثم الثمار ثم المنحطة ثم أدركت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد: الحقى الإزار والدرع القميص. على هذا ينطق إما تقول الفقه أو الفقه، إما بالواو أو الياء، الفقه أو الفقه. والإزار والدرع والقميص. وعلى هذا تؤذر بمئزر. تؤذر بمئزر يشد بين فخذيها شد وثيق، هذا المرحلة الأولى. ثم بعد ذلك تلبس القميص وهو اللي يسموه الدرع. ثم بعد ذلك يؤتى بالخمار وهي المقنعة، تلف على رأسها وعلى عنقها. نعم. ثم حمر بمقنعة. ثم تلف باللفافتين. ونص أحمد أن الخامسة تشد بها فخذيها تحت المنكر. وصرح به القرطي وأبو بكر وجزم به في المحرر، وظاهره أنها لا تلقى. وذكر ابن التميم وابن حمدان لا بأس به. هل تلبس النقاب او لا تلبسه؟ فيه اللثام ما يوضع على الفم، والنقاب ما يغطى به الوجه ويبدو منه العينين، يقول هذا لا توضع، وقال هذا يوضع. نعم. واما الصغيره فتكفل في قميص ولفافتين لعدم احتياجها الى خمار في حياتها وكذا في موتها. الصغيره لا تحتاج الى خمار في حياتها. المرأة إذا بلغت المحيض يجب عليها أن تصلي بخمار، فلما لم يجب عليها في حياتها فلا يجب عليها في موتها كذلك. نعم. وكذا بنت ستر. ونقل الجماعة كالبالغة وهو ظاهر. نعم. فرع الخنثى كامرأة. الخنثى المشكل الذي لم يتضح بعده نوعية جنسه يعامل معاملة المرأة. ثم انتقل الآن إلى مسألة أخرى، ما هو مقدار الواجب بالكفن؟ بالنسبة للرجال الواجب ثوب واحد ما يستره جميعا، والثاني فضيلة وسنة، الذي يجب أن يكفن في ثوب واحد يستره كله، خلافا لمن زعم أن الواجب ستر العورة، يقول لا الواجب تكفينه كله. والواجب من ذلك ثوب يستره جميعا، أن العورة المغمضة يلزم في سترها ثوب واحد، وكفن الميت أولى، ولا فرق بين الرجل والمرأة. نعم. ولا فرق بين الرجل والمرأة، وعنه يجب ثلاثة. سلف الحنابلة هل يجب ثوب واحد أو يجب ثلاثة؟ لما قالوا ذلك؟ لأن أهل الميت قد يتنازعون في التركة، والأموات إذا ماتوا ما تركوا أموال كثيرة، أموال قليل، فلو سير به كفن أو ثلاثة أدخال قد يضيع حق بعض الناس، فالواجب هو كفن واحد. وقال بعض أهل العلم الواجب ثلاثة، استمعوا إلى قياس من أوجب ثلاثة. نعم. وعنه يجب ثلاثة، احتج القاضي وغيره لأنها لو لم تجد لم يجد مع وارث صغير. يقول هناك ورث وهناك وارث صغير، لو لم تجب الثلاثة لكنا إذا كفناه ثلاثة أكفان مع وجود وارث صغير لما جاز لما صح، مع أنه جائز. إيه وجه الاستدلال فيه؟ وجه الاستدلال أن الصغير ليس من أهل التبرع، لكن الكبار من أهل التبرع، لو كانت الثلاثة الكفنين زائد، لو كان الكفنان هما للتبرع وليس بواجب لكنا استأذننا الصغير أو انتظناه لو كنا انتظرنا الصغير حتى يكبر لما جاز لنا أن نكفنه في ثوبين زائدين على الكفن، لكن لما كان ذلك جائزا دل على أنه واجب، دل على أنه عرفنا الاستدلال يا أهل النسخ أتكلم مسائل دي عشان تكتبونها بقى اقرأ يا أخي. ورده المؤلف بالكفن الحسن. المؤلف البغني يرد على القاضي أبي يعلى يقول لا هذا القياس غير صحيح بدليل أننا نطلب الكفن الحسن، إذا وجدنا كفن بخمسة دراهم وكفن أحسن منه قطنا من الجيد خمسة دراهم لاشترينا الكفن الذي بخمسة دراهم ولم نراعي هذا الطفل الصغير الوارث. لو كان راعيناه لأنه من أهل التبرع أو ليس من أهل التبرع لما أحسننا شراء الكفن الحسن وبذلنا فيه أموال لأن فيه ضاع لماله، ولما لم نراعه دل على أن قياس القاضي أبي يعلى غير صحيح. هذا النقد جاء ممن؟ جاء من صاحب الكتاب المغني أبي محمد. نعم ابن قدام أقرأ. وقيل بقدر الثلاثة على غير الدين من الإرث والوصية اختاره البيت وجزم فيه أبو المعالي قال وإن قتل من بيت المال فتوب وفي الزايد من حمال وجهان. لجين من بيت مال المسلمين فلا صح الإسراف ولا التبذير، يؤخذ الكفن المتوسط وسط هذا الميت وكفن واحد يكفيه، فإن لم يوجد كفن يحاول بالعشب والشجر والمسيء الأخضر، فإن لم يوجد يطين بالطين ما إلى ذلك، إن وجد كفن لا يكفيه كله ليس بسابغ فيكون يغطى الرأس ويعرى القدمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مصعد بن عمير في غزوة أحد، لما جاء يكفنه صلى الله عليه وسلم لم يجد إلا بردا إن غطوا بها رأسه بدت قدماه، فغطى رأسه ووضع الإقفر على قدميه رضي الله عنه. نعم أقرأ الصفحة التي تليها بعد مسائل. مسائل نعم. الأولى يحرم كفن حلي وثياب غير الكفن لأنه لطاعة ماله. الحلي أو الحلي، الحلي المفرد، حلي المرأة يعني زينتها وحليها جمع ذلك. الحلي إذا كانت عندها أكثر من سوار مجموعه سمى حلي، لكن لو أضفت السوار مع القرض مع الخاتم مع القلادة يسمى حلي. واضح هذا؟ فيقول الحلي لا يوضع مع الميت فإن كان فيها خواتم أو بها أساور أو بها قلادة تنزع منها لا يترك مع الميت، ولو كانت أسنانه مشدودة بذهب فإن أمكن إخراج الذهب دون إسقاط الأسنان يفعل به ذلك، لأنه فيه توفير للمال والحي أولى به وهو إضاعة للمال. وإن كان إخراج الذهب مما فيه تكسير للميت وأذية له يترك كما هو، إلا إذا استطاعوا إخراجه بالمبرد كما كان الخاتم تكلمنا عنه فيما سبق أنه ينزع بالمبرد. نعم. الثانية إذا أوصى بما يسر بدنه لم يصح. ما يسر بدنه لن يصح. الوصايا منها ما هو صحيح يجب نفاذه ومنها لا يصح ومنها موقوف على إذن الورثة. فلو أوصى بشيء من الكفن لا يستره قال هذه الوصية لا تقبل، بل يؤخذ من ماله ما يكفن به بدنا، لأن الكفن كما قدمنا منه ما هو حق لله ومنها ما هو حق للميت، ولا يؤخذ بقوله في هذا. نعم. إذا أوصى بكل ما يستر بدنه لم يصح، كما لو أوصى بتكفينه في ثياب ثمينة لا يليق به، أخذ من أفخر الثياب مصنوعات غالية جدا وقال كفنوني في هذه، أن تحسين الكفن سنة وأما المغالاة فيه مخالفة للسنة، فرقوا بين الأثنين بين تحسين الكفن والمغالاة فيه، المغالاة فيه مكروهة وأما تحسينه فمطلوب وهو من السنة. تحسينه يعني أحسنها وأجملها وأنظفها وما إلى ذلك. أما المغالاة فالقطن الجيد يختلف، منه ما يسوى كذا ومنه ما يسوى كذا، فإن غال فيه فهو مخالف للسنة. ولذلك يقول لو أوصى بكفن لا يستره جميعا لا تقبل وصاياه، كما لو أوصى بكفن غال الثمن لا تنفذ وصاياه. نعم. وإن وفى في ثوب أو بول منبوس منه كافي ذكره المجلس معه. وإن وفى في ثوب وقلنا يجب أكثر وفي صحة وفي يد والآن. إن وفى بثوب والناس يقولون الواجب ثلاثة، وصيته يقول فيها وجهين، الصحة وعدمها. نعم. الثالثة إذا مات جماعة ولم يوجد سوى ثوب واحد جمع فيه ما أمكن، في خبر أنس في قتلى أحد، وقال ابن جميل قال شيخنا يقسم بينهم ويستر عورة كل واحد ولا يجمعون فيه. وهذا أفضل، رحم الله ابن تيمية، هذا أفضل. يقول يجمعون كلهم بكفن واحد ويوضعون في القبر، يقول لا، هذا الكفن الكبير يقسم أقسام ويكفن الناس فيه، فإن لم يجدهم قسم بقدر ما يستر عورة كل واحد منهم ثم يوضعون في القبور بدل ما يجمعون في كفن واحد. الرابعة إذا كان للميت كفن وتم حي يحتاج لدفع حر او برد، والاصح له اخذه بثمنه. زاد المجد ان خشي التلف، يعني قال انه حي خشي على نفسه الموت من البرد، وميت يحتاج الى كفن، فتعارضت مصلحتان ايهما يقدم؟ اما دفع مكروهان او جلب مصلحتان. الحي يدفع عن نفسه الموت، والميت يدفع عن نفسه إبداء العورة وما ليس بمستشر، وأيهما قدم؟ قال الحي أولى من الميت، يعني قدم الحي أولى من الميت. نعم. وقال ابن عقيل وابن الجوزي يصلى عليه عادم في أحد الإمامتين، والأشهر عريانا كلفافة واحدة يقدم الميت بها. صلى عليه عادم في أحد لفافتين، يعني أراد يقول أن العاري صلى على الميت والمكسور صلى على الميت العاري، هذه المسألة فقط. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.